وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله داخل يستاهل كده ويكون معانا إن شاء الله. طيب دخل معنا فضيلة الشيخ مجد مكي لو دكتور هوست، بارك الله فيكم. طيب الشيخ محمد، اي نعم. الشيخ مجد مكي معنا. طيب نبدأ ان شاء الله. السلام عليكم شيخنا مجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في سورة الأعراف قوله تعالى: من عهد أي وفاء، وإن وجدنا أي وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين، من بعدهم أي من بعد الأنبياء المذكورين، فظلموا أي جحدوا، وحقيق أي حريص، ببينة يعني العصا، فأرسل أي أطلق معي بني إسرائيل أو معي بني إسرائيل من الاستخدام، الثعبان ذكر من الحيات عظيم، ونزع يده أي أدخلها جيبه ثم أخرجها ولها شعاع. قوله تأمرون تشيرون، وهو من قول فرعون. قوله أرجئه أو أرجه الأخره، حاشرين بجمع السحرة، واسترهبوهم أي استدعوا رهبتهم وهي الخوف، تلقف تبتلع ما يأفكون أي يكذبون لأنهم زعموا أنها حيات، لمكر مكرتموه أي لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصر قبل المبارزة لتستولوا على مصر، من خلاف وهو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، تنقم تكره، وآلهتك كانت له أصنام قد أمر الناس بعبادتها، وقال أنا ربكم الأعلى، سنقتل أبناءهم أعاد القتل الذي كان قبل وجود موسى، أودينا من قبل أن تأتينا بذبح الأولاد والتسخير في الأعمال، ومن بعد ما جئتنا بإعادة ذلك العذاب، بالسنين بالجدب، والحسنة الغيث والخصب، لنا هذه أي نحن مستحقوها، والسيئة القحط والجدب، ويطير أن يتشاءموا، طائرهم أي إن الذي أصابهم أو أي أن الذي أصابهم من الله، طائرهم، الطوفان الماء، دام عليهم المطر وقيل الموت، والقمل السوس يقع في الحنطة، وكانت بالسنين بالجدوب، هكذا نعم في النسخة الأخرى. قال: وكانت الضفادع تقع في قدورهم وتطفئ نيرانهم، وكانت مياههم دماء، وكانت الآية من هذه تمكث من السبت إلى السبت ثم ترتفع، فيبقون في عافية شهرا، ثم تأتي آية أخرى، والرجز العذاب، وهو هذه الآيات، بما عهد عندك أي بما أوصاك أن تدعو به إلى أجل أي إلى وقت غرقهم، ينكثون ينقضون العهد، مشارق الأرض يعني أرض الشام التي باركنا فيها بالماء والشجر، وتمت كلمة ربك وهي ونريد أن نمن، ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون من العمارة والمزارع، ويعرشون يبنون، ويعكفون يقيمون، متبر مهلك، والعالمون عالم زمانهم. ووعدنا أو وواعدنا موسى 30 أي انقضاء 30 ليلة. لن تراني قال ابن عباس في الدنيا دكا أي مندكا، صاعقا أي مغشيا عليه. وكأنه مثل ما ذكر الشيخ عبد الله هنا أنه يعتمد قراءة أبي عمرو، لأنه هذه ووعدنا قال هنا وهي قراءة أبي عمرو. وقوله تبت إليك من سؤال لم تأذن فيه. الألواح كانت من زبرجد، وقيلت من زمرد، وكانت سبعة، وقيل لوحين، من كل شيء يحتاج إليه من أمر الدين، بقوة أي بجد وحزم، بأحسنها كل ما فيها حسن، غير أن بعضه أحسن من بعض. فمرتبة الحسن الجواز والإباحة، ومرتبة الأحسن الندب والاستحباب، مثل الانتصار والصبر والقصاص والعفو. سأريكم دار الفاسقين وهي مصر، وقيل أراهم منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة لما دخلوا الشام. سأصرف عن آياتي أي عن فهمها وتدبرها. له خوار وهو صوت البقرة، سقط في أيديهم أي ندموا، أسفا حزينا. قوله أعجلتم أمر ربكم أي أعجلتم ميعاد ربكم، يعني 40 ليلة. وألقى الألواح غضبا عليهم، وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأسه، وإنما قال له يا ابن أمي ليرققه، وهو ابن أبويه. إن القوم يعني عبدة العجل. قوله ولا تجعلني في عقوبتك. قوله وذلة في الحياة الدنيا وهي الجزية. سكت سكن، وفي نسختها أي ما ينسخ فيها. واختار موسى قومه أي من قومه لميقاتنا، وهو الذي وقت الله له ليعطيه التوراة، وقيل إنما أخذهم ليعتذروا من عبادة العجل، فلما وصلوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أخذتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة، فظن موسى أنهم أهلكوا بعبادة من عبد من العجل، فقال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وإنما قال لو شئت أهلكتهم من قبل، لأنه خاف من اتهام بني إسرائيل له بقتلهم، والمعنى من قبل خروجنا. والفتنة الابتلاء. قوله واكتب لنا أي أوجب لنا حسنة، وهي الأعمال الصالحة، وفي الآخرة الجنة. قوله هدنا إليك تبنى، والطيبات الحلال، والخبائث الحرام، والإصر العهد، والأغلال الشدائد، وعزروه نصروه، والنور القرآن، معه أي عليه. قوله وقطعناهم يعني قوم موسى انبجست انفجرت. واسألهم يعني أسباط اليهود عن القرية وهي أيلة، حاضرة البحر على شاطئه، يعدون يظلمون. شرعا ظاهرة، وكانوا قد افترقوا 3 فرق، فرقة صادت وأكلت، وفرقة نهت وزجرت، وفرقة أمسكت عن الصيد. وقالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما فلاموهم على موعظة قوم غير مقلعين؟ فقالت الناهية: معذرة، أي موعظتنا معذرة، أي عذر لنا في الأمر بالمعروف. نسوا، أنسوا، تركوا، بئيس، شديد. قال: تأذن أعلم ليبعثن عليهم، أي على اليهود، يسومهم يوليهم أو يوليهم، وهو محمد وأمته، يأخذون منه الجزية، منه أو منهم، قال: بالحسنات، وهي الخير والخصب، وضدها السيئات. والخلف الرديء من الناس، ورثوا كتابهم، يأخذون عرض هذا الأدنى، أي ما يعرض لهم من الدنيا، وقيل هي الرشوة في الحكم. وإن يأتهم عرض، المعنى ما يشبعهم شيء، فهم يأخذون لغير حاجة. نتقنا رفعنا، وهو جبل نزل في أصله فرفع فوقهم، وقيل لتؤمنن أو ليقعن عليكم. وظنوا، تيقنوا، قوله: وإذ أخذ ربك، لما هبط آدم أخرج الله من ظهره جميع ذريته كالذر فنشرهم بين يديه قبلا، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. والمعنى: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم وأشهدهم على أنفسهم بإقرارهم أن يقولوا لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا الميثاق. فإن قال قائل: فما فينا من يذكر ذلك اليوم؟ فالجواب أن الله تعالى أخبرنا بما جرى على لسان الصادق، فقام مقام الذكر فصح الاحتجاج. وكنا ذرية، أي اتبعنا الآباء، الذي آتيناه آياتنا، وهو بلعم، أوتي الاسم الأعظم، فانسلخ، أي خرج من العمل بها، فأتبعه، أي أدركه، من الغاوين، يعني الضالين. ولو شئنا لرفعناه منزلة هذا الإنسان، أخلد ركن إلى الأرض، يعني الدنيا. إن تحمل عليه يلهث، المعنى: إن زجرت هذا الكافر، يعني بالموعظة، لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي، كحالتي الكلب في لهته. وكان بلعم قد زجر عن الدعاء على موسى وقومه في المنام وعلى لسان أتانه فلم ينزجر. ساء مثلا القوم، أي ساء مثل القوم، فحذف المضاف. ذرأنا خلقنا، بل هم أضل، لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها. يلحدون، يجورون، قال ابن عباس: جورهم أنهم الحمار حقه كلمته، هكذا ذكر، قال في الحاشية، ذكر هذا الزجاج والطبري وانظر زاد المسير والقرطبي، ما شاء الله. نعم، الكبير من الفسرين، نعم، الله أحسن الله إليكم. قوله: يلحدون، يجورون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: جورهم أنهم سموا بأسمائه آلهتهم وزادوا فيها ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان. قال ابن زيد: وهذه منسوخة بآية السيف. قوله: يهدون بالحق، أي يعملون به، وبالعمل به يعدلون. جورهم، نعم. قوله: سنستدرجهم، أي نأتيهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، أؤخرهم، والكيد المتين، المكر الشديد. قوله: أولم يتفكروا، والمعنى: فيعلموا ما بصاحبهم من جنة، أي جنون. وأنعسى، أي ويتفكروا في أنعسى أن يكون قد اقترب أجلهم بعده، أي بعد القرآن. أيان مرساها، أي متى وقوعها. يجليها، أي يظهرها. ثقلت أي ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرض، كأنك حفي عنها. قال مجاهد: كأنك استحفيت السؤال عنها حتى علمتها. وقال ابن قتيبة: كأنك معني بطلب علمها. قوله: ولكن أكثر الناس وهم كفار مكة لا يعلمون أنها كائنة. قوله: ولو كنت أعلم الغيب كالجدب والقحط لاستكثرت من الخير للجدب من الخصب. تغشاها جامعها فمرت به أي قعدت وقامت ولم يثقلها. صالحا أي مشابها لها. وخاف أن يكون بهيمة، وذلك أن إبليس أتى حواء فقال لعل حملك خنزير أو كلب. أرأيت إن دعوت الله فجعله إنسانا مثلك ومثل آدم أتسمينه باسمي؟ قالت: نعم. فحينئذ دعوا الله ربهما، فلما ولدته جاءها قال: أينما وعدتني؟ قالت: ما اسمك؟ قال: الحارث. فسمته عبد الحارث، ورضي آدم بذلك. فلذلك قوله تعالى: وجعل له شركاء أي شريكا، والمعنى أطاع إبليس في الاسم. وقيل الضمير في قوله جعل له شركاء عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم لا إلى آدم وحواء، والذين جعلوا له شركاء الكفار به. القول الثاني هو الصحيح قطعا، وأنه جعلوا ليس المرد جعلا المرد إلى آدم وحواء. هذه الآية التي في سورة الأعراف الآية 89 بعد 100. نعم. وفيها يعني الله يعني في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني أوجدكم من نفس واحدة وهي آدم، وجعل من نوع هذه النفس الواحدة زوجة حواء تشاركه في الخصائص والطبائع البشرية ليأنس بها ويأوي إليها ويشعر بالراحة والطمأنينة، وهذا هو دور كل امرأة مع زوجها. فلما تغشاها، هذا يعود الضمير إلى يعني ما تناسل من آدم وحواء. فلما واقع الزوج الأنثى وجامعها، فالمراد جنس الزوجين من ذرية آدم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حملت النطفة وهي خفيفة عليها لا تشعر بها، فاستمرت على حملها تمضي في حوائجها لا تجد ثقلان، وهو يتنام شيئا فشيئا فمرت به. فلما أثقلت، فلما صارت إلى حال ثقل وكبر ذلك الجنين في بطنها ودنت مدة ولادتها، دعوا ربهما، يعني دعا الزوجان ربهما مقسمين، أي لا مواتع للقسم، نقسم يا ربنا إن أعطيتنا بشرا سويا سالما من العيوب لنكونن من الشاكرين، يعني نذكر نعمتك علينا بالثناء في القدر والسنة. فلما كانوا صالحين استجاب دعاءهما وأعطى الزوجين من ذرية آدم وحواء، يعود الضمير إلى ذرية آدم وحواء، ما طلباه من الولد الصالح السوي جعلا له، يعني سيرا لله تعالى الشركاء في ذلك، فاتخذا أعمالا شركيا لحماية ولدهما وعبدا ولدهما لغيره. فهذا ما تقول أنه فسمته عبد الحارث ورضي آدم بذلك، هذا من الإسرائيليات التي تطوى يعني وغير ويعني تطعن في عصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: تدعون من دون الله، يعني الأصنام، عباد أي مذللون لأمر الله، فليستجيبوا لكم أي فليجيبوكم، وإن تدعوهم يعني الأصنام. وقيل المشركون فعلى الأول وتراهم ينظرون إليك لأن للأصنام أعينا مصنوعة، وعلى الثاني ينظر المشركون بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. قال قوله تعالى خذ العفو وهو الميسور من المال، ثم نسخ بالزكاة والعرف المعروف، وباقي الآية نسخ بآية السيف. وإما ينزغنك أي يستخفنك منه خفة وغضب وعجلة، أو أن يستخفنك منه خفة وغضب أو خفة وغضب وعجلة. قوله وقال والطيف اللمم من الشيطان، وقال مجاهدون الغضب. تذكروا أي ذكروا الله عند الاهتمام بالذنب وإخوانهم. هذه الآية متقدمة على التي قبلها، والتقدير وأعرض عن الجاهلين وإخوان الجاهلين. يمدونهم في الغي أي يزينونه لهم. لولا اجتبيتها أي افتعلتها من تلقاء نفسك، والبصائر الحجج، والتضرع الخشوع، والخيفة الحذر من العقاب، والآصال العشيات عند ربك يعني الملائكة. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الأنفال. قوله تعالى يسألونك عن الأنفال وهي الغنائم، والمعنى يسألونك عن حكمها لله والرسول أي يحكمان فيها، فاتقوا الله بترك الخلاف وأصلحوا ذات بينكم أي حقيقة وصلكم. قال أي حقيقة وصلكم أو وصلكم أو وصولكم. ذكر الله أي ذكرت عظمته، كما أخرجك المعنى امضي لأمر الله في الغنائم وإن كرهم، كما مضيت في خروجك من بيتك يوم بدر وهم كارهون. يجادلونك في الحق أي في القتال يوم بدر، لأنهم خرجوا بلا عدة فكرهوا القتال بالطبع. قال بعدما تبين لهم أنك في الحق أي في القتال يوم بدر لا تفعل إلا ما تؤمر. قوله إحدى الطائفتين أبو موسى أبو سفيان وما معه من المال، وأبو جهل ومن معه من قريش. ذات الشوكة ذات الشوكة ذات السلاح. إذ تستغيثون لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلة أصحابه يوم بدر جعل يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، فنزلت هذه الآية مردفين وهم المتتابعون، وقرأ نافع بفتح الدال أراد فعل الله ذلك بهم أي أردف المسلمين بهم. قوله وما جعله الله يعني المدد، رجز الشيطان وساوسه لأنه وسوس إليهم. قد غلبهم المشركون على الماء، قد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تزعمون أنكم أولياء الله، فأنزل الله المطر فشربوا وتطهروا. شيخنا أحسن الله عليكم هنا في قال قد غلبكم المشركون على الماء، أليس المسلمون يوم بدر هم الذين سبقوا إلى القلوب والآبار؟ في أي آية؟ في رجز الشيطان؟ نعم شيخنا. نعم شيخنا. نعم. ليطهركم في قول الله عز وجل ليطهركم قبلها شيخنا ويذهب عنكم إذ الشيطان، يعني يزين عنكم وسوسة الشيطان لكم الذي تجول في خواطركم. هو الوسوسة كانت يعني كيف تصلون أنتم على أحداث ونجاسات لم تتطهروا منها، أو كيف تعبدون أنفسكم بالقتل وأنتم غير مستعدين. هذه هي الوسوسة. أما ذكر البئر هنا أو ذكر أنهم غلبكم المشركون على الماء، يعني قد يكون هذا في بداية الأمر نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وليربط أي ليشد على قلوبكم بالصبر فوق الأعناق يعني الرؤوس والبنان الأطراف، والمعنى اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل، شاقوا جانبوا ذلكم فذوقوا، المعنى ذوقوا هذا في الدنيا. والزحف جماعة يزحفون إلى عدوهم أي يدبون. وما رميت، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى يوم بدر فرمى في وجوه القوم فاشتغلوا بأعينهم فنزلت الآية، والمعنى وما أصبت إذ رميت. وليبلي المؤمنين أي لينعم عليهم نعمة عظيمة النصر. إن تستفتحوا أي تستنصروا، وكان أبو جهل قال: اللهم انصر أينا أحب إليك، أو أينا أحب إليك، فنزلت هذه الآية. قوله: إن شر الدواب، نزلت في المنافقين. قوله: لأسمعهم أي رزقهم الفهم. لما يحيل أن يصلح أموركم في الدارين. قوله: يحول بين المرء وقلبه أي بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. قوله: لا تصيبن الذين ظلموا، والمعنى أنها تصيب الظالم وغيره، وإنما تعدت إلى غير الظالم لأنه ترك الإنكار. قوله تعالى: إذ أنتم قليل، يعني المهاجرين قبل الهجرة، والأرض أرض مكة والناس كفار مكة، فآواكم إلى المدينة وأيدكم قواكم. الطيبات الغنائم. قوله: لا تخونوا الله، لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضير، فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة، وكان أهله وولده عندهم، فبعثه فاستشاروه في النزول على حكم سعد، فأشار إلى حلقه أنه الذبح، فأطاعوه، فكانت تلك خيانة منه، فنزلت هذه الآية. والأمانات الفرائض، والفتنة الابتلاء. وذكر الأموال والأولاد ها هنا، لأن أبا لبابة كان له في بني قريظة مال وولد. قوله فرقانا أي مخرجا. وإذ يمكر بك، لما بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وأمر أصحابه أن يلحقوا بالمدينة، تشاورت قريش في أمره، فأشار بعضهم بحبسه في بيت، فذلك قوله: ليثبتوك. وأشار بعضهم بقتله، وأشار بعضهم بإخراجه، فنزلت هذه الآية. قوله: لو نشاء لقلنا مثل هذا. هذا قول النضر بن الحارث، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو القائل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن القائل لذلك أبو جهل. قوله تعالى: وما كان الله معذبهم، يعني المشركين، وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر، أي قد سبق له أنه يؤمن. وقيل: وهم يرجع إلى المؤمنين الذين بينهم. قوله: وما لهم ألا يعذبهم الله. قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقع التمييز بينهم وبين المؤمنين بالهجرة، قيل حينئذ: وما لهم ألا يعذبهم الله، فعذبهم يوم بدر. شيخنا هنا، أخونا الشيخ عبد الوهاب حفظه الله، نقلا حول ما ذكرتم في التطهير، قال العوفي عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العيرة وليقاتلوا عنها، نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه، فأصاب المؤمنين الظمأ، فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة. فجعل الله في ذلك طهورا وثبت الأقدام، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة، فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام. نعم، هذا يعني يؤكد معنى الوسوسة التي وقعت، رجل معكم من الشيطان. نعم، هذه الرواية تؤكد المعنى لي. نعم، وتؤكد أنهم يعني سبقوا إلى الماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إلا مكاء. قال: وما لهم ألا يعذبهم الله لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقع التمييز بينهم وبين المؤمنين بالهجرة. قيل حينئذ: وما لهم ألا يعذبهم الله فعذبهم يوم بدر. قولوا إلا مكاء وهو الصفير، وتصديه وهو التصفيق، والمعنى أنهم جعلوا هذا مكان الصلاة، ينفقون أموالهم نزلت في المطعمين ببدر. ليميز اللام متعلقة بقوله إلى جهنم يحشرون، والخبيث الكافر والطيب المؤمن، فيركمه فيجعل بعضه على بعض، سنة الأولين في نصر الأولياء وتعذيب الأعداء. فتنة أي شرك. لله خمسه أربعة أخماس الغنيمة للمحاربين، والخمس الخامس مقسوم على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف الآن في المصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ويستحقونه بالقرابة لا بالفقر خلافا لأبي حنيفة، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وإنما قيل لله خمسه لأنه هو المتصرف فيه. قوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم بدر، فرق فيه بين الحق والباطل، والذي أنزل على عبده يومئذ يسألونك عن الأنفال نزلت حين اختلفوا فيها. العدوى جانب الوادي، والدنيا تأنيث الأدنى، والركب أسفل أي مكانا أسفل منكم، ولو تواعدتم على الاجتماع على هيئة ما اجتمعتم في المكان لاختلفتم بتقدم أو تأخر ليقضي الله. قال: ليقضي الله أمرا، وهو إعزاز الإسلام وإذلال الشرك، العدوى والعدوى. قال: في منامك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أن المشركين قبل لقائهم في قلة، فأخبر أصحابه بذلك فكان ذلك تثبيتا لهم. قوله: لفشلتم لجبنتم ولتنازعتم أي لاختلفتم في حربهم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم، قال ابن مسعود: قلوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: أتراهم 70؟ فقال: أراهم 100. وإنما قلل المؤمنين في أعين الكفار ليقدم الكفار عليهم فيبين النصر بوجود القتال. قوله: وتذهب ريحكم أي صولتكم وقوتكم. خرجوا من ديارهم بطرا يعني أبا جهل ومن كان معه. وإني جار لكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: وإني جار لكم. تصور الشيطان في صورة سراقة، فشجع المشركين وكان بينهم وبين بني كنانة حرب، فقال: أنا جار لكم أي مجير منهم. نكص رجع لما رأى الملائكة، خاف أن تقوم القيامة فنسي إنظاره. إذ يقول المنافقون من أهل المدينة والذين في قلوبهم مرض: قوم أسلموا بمكة فأخرجهم المشركون كرها معهم، فلما رأوا قلة المسلمين ارتابوا وقالوا: غر هؤلاء دينهم. قوله: كدأب آل فرعون أي كعادتهم، والمعنى: كذب هؤلاء كما كذب أولئك. الذين عاهدت منهم عاهده يهود بني قريظة ألا يحاربه فغدروا. فإما أي فإن تثقفنهم أي تظفرن بهم. فشرد بهم أي افعل بهم فعلا من العقوبة يتفرق به من وراءهم. فانبذ إليهم أي فألقي إليهم نقضك العهد، أي لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواء. سبقوا أي فاتوا، وهم المنهزمون يوم بدر. قوله من قوة وهي النبل، وقيل السلاح، ومن رباط الخيل وهو ربطها واقتناؤها للغزو، وآخرين من دونهم وهم المنافقون وقيل اليهود. وقوله جنحوا أي مالوا للسلم وهو الصلح، وهذا منسوخ بآية السيف. قوله حسبك الله ومن اتبعك أي وحسب من اتبعك. شيخنا أحسن الله إليكم، العلامة ابن الجوزي ردد كثيرا كثيرا من الآيات بأنها منسوخة بالسيف أو بآية السيف. هذا من التوسق المردود، وكتابنا واسخ القرآن يعني فيه اعتدال، يبدو يعني ألفه في مرحلة كله كتاب في واسخ القرآن يعني ينكف فيه إلى الاعتدال في الدعاء. أما يعني تعميم نسخ آية السيف لكل آية تدعو إلى العفو والصفح والإحسان هذا تجاوز، يعني آية السيف متصلة بالمرحلة الأخيرة مع المشركين الذين كانوا في جزيرة العرب، ليس مع عموم الكفار المسالمين وعموم كانت في زمن ومكان معينين، فتتصل بمشركين كان في عهد انتهى العهد إعلان خاص لهم، وهو أمرت أن أقاتل الناس، يعني في حديث الأسلام ليس الناس بعمومه، الناس المعهود التي في جزيرة العرب التي انتهى يعني مدة العهد إليها، فهذا المراد. أما تعميم آية السيف يلغي كل هذه الآيات لها مكان مناسب في العفو والصفح والتجاوب، لا فهنا أي آية قال وهذا منسوخ بآية السيف وإن جنحوا للسلم فجنحوا، لا أبدا، هذا حكم مستمر لا ينسخه، إن جنح المشركون والمقاتلون لنا للسلم في وقت يعني ليس للمسلمين فيه قوة فاجرح لها وتوكل على الله، وبعد وإن يريدوا أن يخدعوك يعني حتى لهم هذه النية فإن حسبك الله. هذا تفكيك للقرآن وتوسع في نسخ آية أكثر من 300 آية في القرآن، هذا توسع غير مرضي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى يغلب 200، لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، والمعنى يقاتل 200، ثم نسخ هذا بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين فإن زادوا جاز له الفرار حتى يثخن أن يبالغ في قتل أعدائه. وكانوا أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية يوم بدر فنزلت الآية. قوله لولا كتاب من الله سابق أي سيحل لكم أي سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم يوم بدر من المغانم والفداء عذاب فكلوا، المعنى قد أحللت لكم الفداء فكلوا، في قلوبكم خيرا أي إسلاما وصدقا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء. قوله وإن يريدوا يعني الأسرى خيانتك بالكفر بعد الإسلام فقد خانوا الله من قبل بالكفر، فأمكن منهم، المعنى إن خانوك أمكنتك منهم كما أمكنتك يوم بدر. قوله والذين آووا يعني الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض في النصرة، وقيل في الميراث، وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر، وذلك معنى قوله ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، ثم نسخت بقوله وأولو الأرحام. ثم قال رحمه الله تعالى سورة التوبة، ونستأذن مشايخنا في التوقف عند مطلع هذه السورة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، شكرا لكم، فتح عليكم ونفعنا بعلومكم في الدارين، آمين. بارك الله فيكم ورفعك بركم علينا وعليكم سوى العارفين، وكان وإياكم الدين جنة وإياكم ونسأله تعالى أن يجعلنا من بعد أسفلهم وفقهم لكم خير، وأن يوفقنا لقيام ليله وصيام نهاره. آمين. الله وسلم محمدين وعلى وصحبه أجمعين، آمين. وخواتيم أعمالكم في أمان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يحفظ الله ورعايته مشايخنا الأجلاء المستدام. طيب الشيخ عبد الله، قبل أن يغادر المشايخ، غدا عندنا درس أو يكون السبت؟ لأن هذا الوقت الجمعة عادة الناس في الصلاة، فغدا لا يكون عندنا درس، سيكون إن شاء الله السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير وكذلك بارك الله. أينك. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا ولكم، لأن أكثر الإخوة يعني خاصة في بلاد المغرب لا ما يكونون خرجوا من صلاة الجمعة، فيكون بإذن الله الجمعة لا يوجد درس، السبت بإذن الله نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. شكرا، آمين وإياكم، جزاكم الله خير، في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وبأخوة دقائق ويعني بعد أقل من ربع ساعة سنقرأ اليوم جزئين جديدين بإذن الله.